إذاعة بريدة تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، حين نهى الله سبحانه آدم وزوجه عن أكل الشجرة سعى الشيطان بهما ليأكلا منها، وما زال يزين لهما الأمر حتى أكلا. عندها بدت لهما سوآتهما وظهرت عورة كل منهما بعدما كانت مستورة، وكان ذلكم هو أول سعي من الشيطان لكشف سوءة الإنسان. وتاب آدم وزوجته من معصيته فاجتباه الله وهدى، لكنه منذ ذلك الحين بدأت المعركة بين الشيطان والإنسان، معركة الفضيلة والرذيلة والحياء والبذاء والحشمة والعري. وجاء الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على ألا تختلط النساء بالرجال، فكان يأمر النساء عند خروجهن من المسجد أن يستأخرن عن أصول الطريق وأن يلزمن حافات الطريق، رواه أبو داود. ويأمر الرجال بالاستئخار بعد الصلاة فلا يخرجوا حتى تتفرق النساء. هذا أمره، أما فعل أتباعه فكانوا لا يحيدون عن ذلك، بل كانت النساء لا يخالطن الرجال. عند البخاري عن عطاء رحمه الله قال: لم يكن أي النساء يخالطن الرجال، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال ولا تخالطهم. وقد جاء عن أم حميد الساعدية أنها قالت لرسول الله: إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة. فإذا كان هذا يقال لامرأة تقية أرادت أن تخرج لصلاة، فماذا يقال لمن أرادت أن تخرج لتخالط الذكور؟ وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه. ورحم الله الإمام الشنقيطي إذ يقول: الدعوة إلى الاختلاط والسفور دعوة إلى الموت، ولم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم موتا إلا لعظم خطره. قال ابن تيمية رحمه الله: قد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء والمتأهلين والعزاب، فكان المندوب في الصلاة أن يكون الرجال في مقدم المسجد وأن تكون النساء في مؤخره. قال: وكذلك لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون دارا معروفة لهم متميزة عن دور المتأهلين، فلا ينزل العزب بين المتأهلين، وهذا كله لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة، فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار بالحطب. انتهى كلامه رحمه الله. معشر الكرام، ولكن الشيطان ما زال يسول لبني الإنسان الاختلاط بين رجالهم ونسائهم لعلمه أنه بالقرب يحصل البلاء كما قرر العلماء، فسعى للإفساد وتولى أولياؤه المهمة. وحين تفرق الإسلام، وحين تفرق أهل الإسلام ووهنت قواهم وتمكن منهم عدوهم، سعى العدو عبر ربائبه لنشر الاختلاط بين المسلمين، فكانت تلك الدعوات تلقى حربا ضروسا بين المصلحين من جهة، وبين أدعياء الحرية وأتباع الغرب وأولياء الشيطان من جهة. وبعد طول صراع كانت الغلبة لناشر الاختلاط، ففي تركيا ومصر والجزائر وتونس والشام، بل وأفغانستان وغيرها، حصل البلاء على المسلمين من هذا الأمر، بعدما كانت كل تلك البلاد على سمة غالبة من الحشمة والاحتجاب. فابتلي الصالحون من قبل فئة من المفسدين، سعوا بأنفسهم واستقووا بأنصارهم من أعداء الدين كي يقروا الاختلاط، فحصل لهم ما أرادوا في تلك الحقبة. فخرجت العفيفات في بلاد المسلمين حاسرات الرؤوس يزاحمن الرجال في الأعمال والمحال، فحصلت من جراء ذلك شرور مستطيرة، وما حصل رقي وتقدم، بل إن ثمة مفارقتين في شأن شيوع الاختلاط خطيرتين. فأما الأولى، فإن الدول التي شاع فيها اختلاط الرجال بالنساء لم يتحقق لها نمو اقتصادي ولا ازدهار تقني ومالي، بل الأمر على ما هو عليه، بل انحدر إلى الأسوأ. وأما المفارقة الثانية، فهي أن تلك الدول التي سعى العدو سنينا لنشر الاختلاط فيها هي من عوائل الدول التي انتفضت على طغاتها. ففي اتفاقية الأمم المتحدة سيداو، والتي من شأنها إشاعة الاختلاط ومساواة الرجل المرأة بالرجل في كل شيء، كانت الدول العربية التي وقعت عليها مصر أولا، ثم اليمن، ثم تونس، ثم ليبيا، وهذه الدول اليوم حالها لا تخفى. عباد الله، ولقد كان مكر المفسدين في إحلال الاختلاط بين الرجال والنساء كبارا، وتخطيطهم وسعيهم شديدا، لعلمهم بأنه بوابة شر ونذير شرر، وسلكوا في ذلك طرقا متعددة تتكرر في كل بلد سعوا فيه لإشاعة الفحشاء. والتعرف على طرائقهم مهم، لأن الخطوات تتكرر والخطى تتشابه. فتارة كان هؤلاء يلبسون الباطل ببعض فتاوى بعض المنتسبين للعلم توافق آراءهم وما أرادوه من الباطل، فيلمع هذا لما يريدون منه. وما قصة رفاعة الطهطاوي في مصر إلا خير شاهد على هذا، وأراها تتكرر في بلاد أخرى هذه الأيام. وتجدهم يسعون لفرض الاختلاط من رأس الهرم كي يستقر في النفوس استهانة ما يقع من بعده، وتجدهم يسعون للتلبيس على الناس بحجة دفع الضيم عن المرأة وهكذا. وكانت بدايات المفسدين في نشر الاختلاط بين الصغار، ثم ترقى الأمر للكبار، بدءا بالتعليم ومرورا بالإعلام والأعمال، وانتهاءا بالمجالس والمؤتمرات وغيرها. قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله متحدثا عن بداية الاختلاط في بلاد الشام: بدأ الاختلاط من رياض الأطفال، ولما جاءت الإذاعة انتقل منها إلى برامج الأطفال، فصاروا يجمعون الصغار من الصبيان والصغيرات من البنات وهكذا. قال: وحين شاع الزنا والفواحش كان أعداء الحجاب يقولون لنا إن تلك الانحرافات الجنسية سببها حجب النساء، ولو مزقتم هذا الحجاب وألقيتموه لخلصتم منها ورجعتم إلى الطريق القويم. وكنا من غفلتنا ومن صفاء نفوسنا نصدقهم، ثم لما عرفناهم وخبرنا خبرهم ظهر لنا أن القائلين بهذا أكذب من مسيلمة. عباد الله، ولقد بليت بلاد المسلمين بصور متعددة من الاختلاط. بات المسلمون وبتنا نكتوي بلظاها حين قل الناصح وتجلد الفاجر وتكاسل الثقة المصلح. فجلوس المرأة مع الرجال في الاجتماعات واللقاءات وحضورها الندوات معهم جنبا إلى جنب صورة من الاختلاط، وتلك صورة لا يفتأ الإعلام في إبرازها وإشهار كل صورة يحدث فيها هذا النوع. واختلاط المرأة بالرجال في بعض الوظائف والجهات قضية بليت بها بلاد المسلمين، والمستشفيات اليوم والأسواق أيضا تشكو من بلاء مستطير وصور مشينة من الخلطة المحرمة. ولا يفتأ المفسدون يزينون المنكر ويلبسون الحق بالباطل حين يحاولون عبثا جعل المنكر معروفا عبر وسائل الإعلام. والحق الذي لا التباس فيه هو أن الاختلاط بين الذكور والنساء حين تكشف المرأة فيه وجهها وتجلس معهم وتزاحمهم أنه منكر وزور، وإن قام به من قام. وإن المرأة ليتساءل: أذكور اليوم المنادين بالاختلاط عتقى وعديا، أم رجال الصحابة الذين يبقون في المسجد حتى تصل النساء لبيوتهم؟ أذكور اليوم أورع أم أولئكم الرعيل الذين قالوا: لا تخلون بامرأة ولو كنت تعلمها القرآن؟ لا سواء، لكنه الهوى ولبس الحق بالباطل. فما أعظم تبعة من تسبب في منكر ومحرم، وما أحرى الولي أن يكون قيما على أعراضه غيورا على عوراته. عباد الله، وشر من الشرور بليت به بعض بلاد الإسلام وهو اختلاط الذكور بالإناث في مقاعد التعليم، وقضية أثر ذلك السلبي على المعرفة وعلى إشاعة الفحشاء لا تخفى حتى صاحبه العقلاء في أوروبا، ودعوا لاستقلال التعليم بين الذكور والإناث لما جنوه من الويلات من جراء هذا. فما بال بعض بني قومنا صاروا يريدون إعادة تجربتهم ضاربين بنقاء المجتمع عرض الحائط. قال ابن باز رحمه الله: إن تعليم النساء للصبيان في المرحلة الابتدائية يفضي إلى الاختلاط، ثم يمتد ذلك إلى المراحل الأخرى، فهو فتح لباب الاختلاط في جميع المراحل بلا شك. ومعلوم ما يترتب على اختلاط التعليم من المفاسد الكثيرة والعواقب الوخيمة التي أدركها من فعل هذا النوع من التعليم في البلاد الأخرى. فكل من له أدنى علم بالأدلة الشرعية وبواقع الأمة في هذا العصر من ذوي البصيرة الإسلامية على بنينا وبناتنا يدرك ذلك بلا شك. انتهى كلامه، ثم قال بعد ذلك: وبكل حال، فاختلاط البنين والبنات في المراحل الابتدائية منكر لا يجوز فعله لما يترتب عليه من أنواع الشرور. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، لقد نادى المصلحون منذ عقود لنشر الفضيلة وسد باب الاختلاط، وكانت دعوة الشيخ الطنطاوي رحمه الله مخاطبا بها أهل هذه البلاد كلمات تفيض نصحا وغيرة. قال رحمه الله: يا سادة، إن السيل إذا انطلق دمر البلاد وأهلك العباد. ولكن إن قمنا في وجهه سدا وجعلنا لهذا السد أبوابا نفتحها ونغلقها صار ماء السيل خيرا ونفع وأفاد. وسيل الفساد المتمثل في العنصر الاجتماعي مر على مصر من 50 سنة وعلى الشام من 25 أو 30، وقد وصل إليكم الآن في المملكة، فلا تقولوا نحن في منجاة منه، ولا تقولوا نأوي إلى جبل يعصمنا من الماء، ولا تغتروا بما أنتم عليه من بقايا الخير الذي لا يزال كثيرا فيكم، ولا بالحجاب الذي لا يزال الغالب على نسائكم، فلقد كنا في الشام مثلكم، أي والله، وكنا نحسب أننا في مأمن من هذا السيل. لقد أضربت متاجر دمشق منذ 30 سنة أو أكثر وأغلقت كلها، وخرجت مظاهرات الغضب والاحتجاج لأن مديرة الثانوية مشت سافرة، أي والله، فاذهبوا الآن فانظروا حال الشام. ثم قال: دعوني أقل لكم كلمة الحق، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس. إن المرأة في جهات كثيرة من المملكة قريب وضعها من وضع المرأة المصرية يوم ألف قاسم أمين كتاب تحرير المرأة، فلا يدع العلماء مجالا لقاسم جديد. لقد نالوا منا جميعا، لم ينج منهم قطر من أقطار المسلمين، إنه لا يستطيع أحد منا أن يقول إن حال نسائه اليوم كما كانت حالهن قبل 40 أو 30 سنة، ولكن الإصابات كما يقال ليست على درجة واحدة. فمن هذه الأقطار ما شفل السفور والحسور نساءه جميعا أو الكثرة الكاثرة، ومنها ما ظهر فيه واستعلن وإن لم يعم ولم يشمل، ومنها ما بدأ يقرع بابه ويهم بالدخول أو قد وضع رجله في دهليز الدار كهذه المملكة، ولا سيما جهات نجد وأعالي الحجاز. ثم قال: فإذا كان علينا مقاومة المرض الذي استشرى فإن عملكم أسهل، وهو التوقي وأخذ اللقاح الذي يمنع العدوى. وبعد، فما أحرى المسلمين إلى أن يكونوا صفا واحدا تجاه هذا البلاء الذي يراد لمجتمعات المسلمين بالاحتساب ضد كل خطوة تهدف إلى ترسيخ الاختلاط، إن في المدارس أو في الوظائف أو غيرها من المجالات. وليحتسب المرء قيامه في هذا، ولينشئ أهل بيته على الحياء، ولينشئ أهل بيته على الحياء ولا يستقل دوره. والمصيبة حين يسكت الجميع فيصير المنكر واقعا مفروضا برغبة ثلة قليلة من الناس، لأن الكثرة ممن يرفضونه سكتوا عن الإنكار فاكتوى الكل بناره. فسل نفسك أيها الأستاذ، أيها المثقف، أيها التاجر، أيها الشاب، ما دورنا في المدافعة تجاه ما قد تراه من صور الاختلاط؟ سؤال ينتظر الإجابة من كل واحد منا. وإذا كان في الأمة وفي بلادنا خير كبير، فإن مسؤولية المحافظة عليه تقع على الجميع من أفراده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في بلاد الشام وفي غيرها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم وسدد رميهم ورأيهم واجمع كلمتهم واربط على قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم ضعف إخوانهم المستضعفين في بلاد الشام وفي مالي وفي غيرها. اللهم هيئ لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين من النصارى والنصيرية واليهود والرافضة ومن أعانهم. اللهم يا قوي يا قادر، يا من لا يهزم جنده ولا يرد أمره، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من خسف بقارون وأغرق فرعون ورد أبرهة، نسألك أن ترد المعتدين من أعداء الدين في نحورهم يا غير رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم أدم واحفظ علينا نعمة الأمن، واحفظ على بلاد المسلمين جميعا نعمة الأمن والإيمان يا رب العالمين. اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من كل ملحد ومنافق وطاغوت ومؤذ لله ولرسوله ولعبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، يا من خزائنه ملأ، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من تتابع إحسانه وعطاؤه، أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.